إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في هذا البرنامج، حيث نستضيف فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. فضيلة الشيخ، حياكم الله. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. إخوة المستمعين الكرام، نحن نصل في هذه الحلقة إلى ختام باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقد ختم المؤلف كعادته في هذا الكتاب العظيم هذا الباب بمسائل. قال في الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. تعليقكم يا شيخ على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقه الله هذا الشيخ لتأليف هذا الكتاب بمادة توحيد العبادة، رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين، ووفقه الله للعنونة، فإن عناوين الموضوع عبارة مفتاح للدخول فيه. فمن هذا الباب هذا العنوان الذي يتأكد من كل مسلم تفهمه، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم الغلو في الصالحين وتركهم دينهم وتركهم دينهم نعم. هو الغلو في الصالحين نعم. فإذا عرف الإنسان السبب هرب وترك الفعل إذا وفقه الله. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه، فإذا عرف أن الغلو في الصالحين وهو الزيادة تركه وسلم من الكفر. نعم. الثانية من المسائل، معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. نعم، أول شرك حدث بشبهة الصالحين، لأن الشيطان أوحى إلى قوم نوح أن صوروا صورهم وانصبوها حتى تقتدوا بهم في عباداتهم ولا تنسوهم في عباداتهم ولا تنسوهم. فهلك هؤلاء وجاء من بعدهم، وظنوا أنهم لم ينصبوا صور هؤلاء الصالحين إلا أنهم يعبدونهم فعبدوهم. أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم يعني الأنبياء؟ أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشبه والغلو والزيادة، كما جاء في المسألة قبلها أن صوروهم وأنصبوا صورهم حتى تعبدوا الله مثل عبادتهم. فبعد ذلك أدى بهم إلى الغلو، فزادوا على المطلوب. وكما يقال الزيادة أخت النقص، أو الزود أخو النقص، والله لا يرضى أن يعبد إلا بما شرع. الخامسة أو الرابعة، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم، قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، لأنها سهلة على النفوس. ولهذا يقال أن البدعة إلى القلوب أسرع من السيل في منحدره، لأنها بدعة ومعها شبهة ديانة أو شبهة شرعية، فتكون خفيفة على النفس بشبهة الديانة، والشيطان حسنها لمعرفته أنها بدعة، ولمعرفته أن البدعة هي طريق الكفر ووسيلة الكفر. نعم. شيخ، قوله والفطر تردها هنا، هل أخذها من قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ أخذها من هذا النص وغيره. نعم. وغيره، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمة الله. نعم. وغيرها من النصوص كثير. نعم. يقول الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. هذا يدل على أن الشيطان وأعوانه وجنوده لا يأتون وجها لوجه لإبطال الحق، وإنما يحاولون أن يدخلوا من طريق التشبيه، فيمزج الباطل بالحق لأجل أن يكون له قبول. فإذا قبل الباطل مع الحق تغلب الباطل غالبا، تغلب الباطل غالبا. فلو جاءوا بالباطل وجها لوجه وبكل صراحة يتوقع ألا تقبله النفوس، فالشيطان حريص على أن يدل جنوده على المداخل. نعم. شيخ، أولئك الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما جعلوا له الموالد وما إلى نعم هذا من المداخل، من مزج الحق، هذا مزج الحق والباطل، إظهار لحبه. نعم. وإظهار حبه بهذا الشكل وبالغلو وبإعطائه حق من حقوق الله، هذا ما يريد الشيطان، هذا ما يريد الشيطان. نعم. يقول الخامسة أو السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذه أسماء أصنام، ولما جاءتهم الدعوة أخذ الشيطان يحرض على عدم قبول دعوة الأنبياء ويحثهم على التمسك بباطلهم، وهكذا أعوانه من قديم الزمان وحديثه حتى الآن. فمن ما يماثله الذين يحثون على البقاء على الباطل ويشجعونه ويتغاضون عن الحق أو يغمضون عنه ويصدون عنه، فيكون فعل الشيطان مع قوم نوح أساس وأصل ونموذج. نعم. إلى يوم القيامة هذه طريقة أهل الباطل. نعم. السابع: لو يأتون بالباطل بكل وضوح قد لا يكون مقبول وقد يرد، لكن لابد من مزجه. نعم. نعم. السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. أن الأصل عدم الحق في في في جبلة الآدمي، فإذا كان الأصل الباطل فالأصل أن الباقي. نعم. والحق ينقص، والحق لا يأتي إلا بمعالجة، ولهذا قوم أرسل الله الرسل وما من رسول إلا وقف قومه أمامه وتوقفوا في اتباعه، ومنهم من قاتل ومنهم من توقف ومنهم كل ذلك لقبول لخفة الباطل على النفوس. نعم. خفة الباطل على النفوس ما هي سهلة. وجود الشهوات والأهواء الشهوات والأهواء وعدم التكلفات والحق يحتاج إلى قبول وإلى صدق وإلى نية، فهو ثقيل على النفوس خلاف الباطل. الباطل تشتهي النفوس وتشتهي الأهواء. نعم. أيضا شيخ، قضية زيادة الإيمان ونقصه والأشياء التي تؤثر في هذا الأمر من سواء الطاعات والمعاصي، لو أشرتم إلى هذا. أي نعم، هذا عقيدة عند السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكل ما ازداد المسلم طاعة زاد إيمانه، وكل ما جاء بمعصية نقص إيمانه. وإذا جاء بأمور تخرجه من الإسلام كفر، كأن يجحد ما أوجبه الله وأجمع عليه ما أجمع عليه المسلمون بأنه واجب، كصلاة جحد وجوبها أو زكاة أو صيام نهار رمضان أو حج فجحد وجوبه، هذا نهاية كفر. وإذا تساهل نقص، تساهل أدى الواجبات لكن تساهل في بعضها. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من محقرات الذنوب. نعم، من محقرات الذنوب، وأمر بالمحافظة حتى لا يدخل عليه الشيطان من باب النقص إلى أن ينتهي. ولهذا قال الله تعالى في محكم كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فدل على أن عدم المحافظة تنقص، وإذا نقصت تنقص الإيمان. وقال في المحافظة عن المحرمات: والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون إلا على أزواجهم. فدل على أنه إذا لم يحافظ فإنه ناقص الإيمان. نعم. والآيات في ذلك كثيرة جدا، وأول سورة قد أفلح المؤمنون تعطينا صورة واضحة، لأن الله وصف القائمون بأداء بعض الواجبات والمجتنبون بعض المحرمات في أول هذه السورة. نعم. قد أفلح المؤمنون. نعم. بارك الله فيكم أيها الإخوة المستمعون الكرام. في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، ولكم إخوتنا المستمعين الكرام على متابعتكم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.